الآن خفف الله عنكم، هذا صريح بالتخفيف، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000، يعني الواحد في 2. هذا تخفيف أو لا؟ تخفيف، وقد ثبت ذلك في كتاب الله. نعم. وبمثله لا يقال هو عبث، لأننا نقول فائدته امتحان المكلف بانتقاله من حكم إلى حكم. نعم. ويجوز أيضا كما يجوز بإجماع النسخ من الأثقل إلى الأخف، يجوز أيضا بمثله أن يستبدل الحكم بمثله مساوي له من حيث التكليف، من حيث التكليف به الكلفة، يعني واجب بواجب، يعني يرفع وجوب هذا ويوجب مثله ونحو ذلك. يقول هذا لا يقال هو عبث، طبعا المعارض يقول لا يجوز من حيث العقل، لا يجوز، كيف يرفع مثل يعني شيء ويأتي ويوجب مثله، ها؟ من حيث التكليف لا من حيث المعنى لا يصح هذا عقلا، لأنه نوع من العبث، ما دام مثله فلا يصح، فهو عبث، والعبث على الله وعلى الشرع، وهو الله المشرع سبحانه وتعالى، هذا محال. جواب، قال الشيخ يقول لا يقال عبث لأننا نقول له فائدة، العبث هو ما لا فائدة فيه، ولكن هذا له فائدة، ما هي فائدته إذا؟ ما دام يرفع حكما ويثبت حكما مثله لا يزيد عنه ولا ينقص، فما الفائدة فيه؟ الفائدة هي امتحان المكلف، فائدته هي امتحان المكلف بانتقاله من حكم إلى حكم، وهذه تكفي في جواز النسخ. نعم. وبأثقل منه خلافا لبعض الظاهرية لنا لا يمتنع لذاته ولا لتضمنه مفسدة، وقد نسخ التخيير بين الفدية والصيام إلى تعيينه، وجواز تأخير صلاة الخوف إلى وجوبها فيه، وترك القتال إلى وجوبه، وإباحة الخمر والحمر الأهلية والمتعة إلى تحريمها. قالوا نعم. مسألة أو ها هو الشيخ استدل على يذكر خلاف من خالف في مسألة رفع الحكم الأخف واستبداله، يعني يؤتى بحكم أشد، يعني يقول يجوز أن ينسخ الحكم المخفف، يعني من مثلا من جواز إلى من وجوب شيء، أي من وجوب شيء إلى وجوب ما هو أكبر منه، أو من جواز شيء إلى ما هو أثقل منه إلى الوجوب ونحو ذلك، أو من الكراهة إلى التحريم يكون أثقل، يكون هذا جائز، ودليل على ذلك وخالف ما خالف فيه إلا بعض الظاهرية، بل قال الشيخ كان خالف في ذلك الظاهرية، ويستدل على جوازه، هذا مذهب الجمهور، ويستدل على جوازه بأولا الدلالة العقلية والمعنوية، أنه الشارع سبحانه وتعالى إنما شرع الأحكام لمصلحة المكلفين، وقد تكون من مصلحتهم أن يرفع ما هو أخف ويؤتى بما هو يعني أشد عليهم من باب زيادة التكليف، وكلما زاد التكليف كلما زاد الأجر والثواب، على مع النظر والتأكيد على قاعدة مهمة جدا، وهي قاعدة التكاليف الشرعية. التكاليف الشرعية لا شك أن فيها نوع كلفة ومشقة، ما في شك فيها نوع كلفة ومشقة، لأنها يعني غير مجرد الترك سدى وسبهللة كما يقولون، ومن غير أي روابط الإنسان إذا عاش أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ لم يترك سدى، إذن لم يترك سدى، إذن لابد إذن من إلزامات والتزامات، إلزامات بأمور نفعلها والتزامات بأشياء يمتنع عنها، هذا هو معنى التكليف. هذه الالتزامات داخلة تحت قدرة المكلف، وبحمد الله باستقصائها وبتتبعها وباستقرائها وبمعرفتها لا يقول عاقل أن التكاليف الشرعية خارجة عن قدرة المكلف، بل هي في حدود قدرته واستطاعته، وهي تختلف درجات من حيث شدتها وخفتها، ولهذا من حكمة الله من حيث المعنى إذا علم الله المصلحة في تكليف المكلفين الخلق بعبادة أشد فيرفع عنهم الأخف ويجيب عليهم الأشد، تكون المصلحة في ذلك فيفعل، وقد يكون العكس يرفع عنهم الأثقل ويوجب عليهم الأخف فينسخ الأثقل بالأخف وكل ذلك واقع. وكما رأينا أنه يجوز النسخ إلى غير بدنه ويجوز النسخ إلى الأسهل إلى الأخف كذلك يجوز النسخ إلى الأثقل، هذا من حيث المعنى. وقد وقع ذلك فعلا وذكر الشيخ عدة أمثلة مما وقع النسخ فيه. قال أولا الدليل المعنوي لا يمتنع لذاته ولا لتضمنه مفسدة، ليس ممتنع لذاته كون الله سبحانه وتعالى يعلم أن المصلحة في تكليف العباد بحكم أشد مما كان قد كلف بهم هذا ليس فيه مفسدة ولا هو ليس فيه بذاته في حد ذاته مفسدة ولا يؤدي إلى مفسدة، لأن التكاليف الشرعية كنا مهما اشتدت فإنها في دائرة قدرة المكلفين ولا تخرج عن طاقته، وأيضا لا يتضمن مفسدة، لا يتضمن يعني في تكليفه ليس فيه لا يتضمن مفسدة وإنما يتضمن مصلحة، والمصلحة التي تضمنها هي ماذا؟ المصلحة التي تضمنها الحكم الشرعي. أهم مصلحة يتضمنها الحكم الشرعي هي امتثال المكلف وحصول الأجر والثواب في الآخرة، وقد يحصل له مصالح كثيرة في الدنيا بسبب امتثاله. يقول وقد نسخ كذا وذكر الأمثلة التي وقع فيها نسخ من أخف إلى أكثر. قال وقد نسخ التخيير بين الفدية والصيام إلى تعينه أو إلى تعيينه، هذا في صيام شهر رمضان أول ما بدأ أو أول ما فرض صيامه في شهر رمضان ماذا؟ ها؟ التخيير بين الصيام وبين الفدية. قال الله سبحانه وتعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين في قراءة مساكين. نعم ثم جاءت الآية الأخرى الجازمة بوجوب شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وسيأتينا إن شاء الله بعد أيام قليلة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا إياه وأن يعيننا على صيامه وقيامه وأن يجعلنا من المغفور لهم المرحومين فيه حدقاء الله فيه من النار، نسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه في ذلك الشهر الكريم. هذه الفرضية لهذا الصيام هذا الشهر تحددت بقوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا، انظر أهل الأعذار، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، انتهى مسألة الفداء انتهى رفع نسخ. إذن نسخ إلى أشد وأثقل أو إلى أخف، إن كان مخير يصوم أو يفطر ويفدي، لكن من كان حاضرا صحيحا غير مسافر فيلزمه الصيام وليس له التخيير بين الصيام والفدية، يلزمه الصيام. ومن كان مريضا أو على سفر فأيضا يعني مفترض في حقه الصيام إذا زال ذلك العذر إن حضر بعد سفره أو شفي من مرضه. فهذا مثال لما نسخ فيه الحكم الأخف بالأثقل. وكذلك قال وجواز تأخير صلاة الخوف إلى وجوبها فيه، كان في وقت الخوف يجوز أن تؤخر الصلاة حتى يزول الخوف، ما دليله؟ أيوة ما هو ما هي الآية التي فيها أنه في حال الخوف لا يجب أداء الصلاة في حال الخوف وإنما يرجع؟ الآية إن خفتم أن يفتنكم هذا في غزر ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم، هذا في مسألة القصر، لكن ورد من الأدلة ما يثبت على أن الصلاة في صلاة الخوف يجوز تأخيرها إلى زوال هذا العذر. ثم جاء من السنة قلنا من الأدلة الشرعية، نعم من فعله عليه الصلاة والسلام من الأدلة الشرعية. ثم جاءت الآيات الدالة على أنها تصلى في حال الخوف كما هو معروف فيه، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة، وبين صفة صلاة الخوف. وورد في حديث ابن عمر الذي قبل البارحة كنا نقرأه كان إذا سئل عن صلاة الخوف يبين صفتها ثم يقول هذا في الخوف الذي كانت عليه تلك الحال وكان العدو مقابل وقريب، أما إذا كان أشد يعني المسايفة فإنه يصلي بقدر إمكانه يعني بإيماء أو نحو ذلك. فقد رفع حكم جواز تأخير الصلاة عن وقتها بسبب الخوف، رفع هذا وهذا حكما مخفف إلى ما هو أشد منه وهو أنه لا بد أن يؤتى بالصلاة ولو في أثناء القتال. نعم قال لك وخفف ترك القتال إلى وجوبه، الجهاد في أول الدعوة الإسلامية كان واجبا؟ جهاد في سبيل الله في بداية دعوته صلى الله عليه وسلم في مكة في أيامه كلها وفي أول ما كان في المدينة، هل كان الجهاد واجبا؟ لا، ما كان الجهاد واجبا. ثم أنزل الله في أول ما أنزل من آيات الجهاد أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، ثم جاء قوله تعالى قاتلوا الذين يلونكم، يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة وقاتلوا المشركين كافة المشركين إلى آخر ما وجاء في آيات الكتاب. ما كان القتال واجبا ثم كان مأذونا فيه وليس على سبيل الحتم واللزوم، ثم وجب. نعم، إذن فنسخ إلى الأثقل. كذلك مثال الذي يذكره كثير من الأصوليين وهو المثال المشهور إباحة الخمر. الخمر كانت مباحة في أول الإسلام، وكانت مباحة يعني من الأولى تركها، ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول في نعم تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. وفي الآية إذا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، في إشارة إلى أنه يعني ما كان ذلك ممنوعا عليهم ولا إلا في وقت أو عند قيام إلى الصلاة. ثم نزل قوله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، هذا تدرج في بيان حكمها، تدرج في بيان حكمها، فيهما إثم كبير ومنافع الناس. إثم كبير إذن رجح جانب المفسدة فيها من باب الإرشاد والتوجيه، ثم بعد ذلك جاء الحتم واللزوم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. ماذا قال الصحابة؟ انتهينا ما عم قالوها في هذا وفي المنيات، إذن وأقفوا ما كان بين أيديهم أو ما كان عندهم، فكان ذلك أيضا تدرج من الأخف إلى الأثقل وهو نسق للأخف. ومسألة الحمر الأهلية أيضا وردت النصوص فيها أنها كانت مباحة، ثم حرمت في خيبر، والرسول صلى الله عليه وسلم جاء يوم أو رأى يوم وقد وكانت البذور تغلي من هذا وما هذه قالوا كذا، فأعلن ونادى للناس ألا إن حرمت الحمر الأهلية. وكذلك أيضا المتعة كانت جائزة في أول الإسلام، متعة النساء كانت جائزة في أول الإسلام، ثم حرمت على القول الصحيح بل على إجماع أهل السنة من المسلمين. نعم، فهذه أمثلة خمسة أو ستة ذكرها الشيخ تدل على وقوع رفع الحكم الأخف بالأثقل، والوقوع دليل الجواز. نعم، قالوا وش النفي الأصلي؟ ما هي التي ثبتت النفي الأصلي؟ مثل لا ثبتت والخمر. نعم لا، ثبتت بالدليل الشرعي ثبتت بالدليل الشرعي. أي ثابتة بالدليل الشرعي. أولا قوله تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، هذا النهي يعني عن قربان الصلاة، تمام؟ متى عن قربان الصلاة وأنتم سكارى؟ يعني قال المفسرون فيها يعني إذا أردتم القيام إلى الصلاة فلا تمارسوا أو فلا تتعافوا الصلاة. معنى ذلك أنه كان جائز، يعني النهي هنا نهي في وقت محدد، معنى أنه كان مباح. ثم الآية التي تلوت الآن يعني يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير، فيهما إثم كبير ومنافع الناس، لم يقل هي محرمة، لم يقل هي ذكر أن فيهما إثم كبير ومنافع الناس، ثم جاء النهي الجازم بعد ذلك. تبدأ لا الإباحة الأصلية التي يقولها هو ما لم يقوم عليها دليل شرعي، يعني ما لم يقوم دليل شرعي بإباحته ولا بمنعه فيبقى على الأصل على الخلاف المعروف بينه هل هو على الإباحة أو على الحظ، لكن هنا فيه إقرار من الشارع من الشرع على جواز تعاطي هذه الأشياء وتناولها. فيهما إثم كبير ومنافع للناس، يعني إذن فأنتم فلا حجر ولا حظر عليكم أن تفعلوها، وإن كان الأولى تركها لما فيها من الإثم الكبير. ثم جاء الأمر بمنعها أو النهي عن تناولها. نعم، وكذلك الأمثلة التي ذكرت جميعا الأدلة الدالة عليها أولا كلها أدلة شرعية وليست مجرد الإباحة الأصلية. ولو فرضنا أنها الإباحة الأصلية فمع ما أشار إليه زميله إقرار الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابة على فعلها هو دليل شرعي. دليل شرعي دليل شرعي. وما دام أنهم كانوا يفعلون ما كان مباحا أصلا أو ما لم يرد فيه دليل وكان الرسول يقرهم على ذلك فهو يعني يعتبر من باب الدلالة الشرعية. الدلالة الشرعية نعم قد يقول لك في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ما لم يأتي دليل بمنع أو جواز فالأمر يبقى على ما كان على ما كان. اي نعم. لكن ما دام أنه قد سئل وسئل عن الخمر والميسر فقال فيهما إثم كبير ولم يقل اتركوهما إلا بعد ذلك فكان فدل على أن ذلك لم يحرم قبل ثم حرم من بعد. ليست من مطلق الإباحة الأصلية إنما من الدليل الشرعي. نعم. قالوا تشديد فلا يليق برأفة الله تعالى. الآن خفف الله عنكم يريد الله بكم اليسر أن يخفف عنكم. قلنا منقوض بتسليطه المرض والفقر وأنواع الآلام والمؤذيات. نعم. المانعين من النسخ إلى الأثقل يقولون هذا تشديد والتشديد ماذا يعني مخالف لما للرأفة والرحمة من الله سبحانه وتعالى لعباده بأنه بهم رؤوف رحيم معروف هذا. فكيف وهو الرؤوف الرحيم ينقلهم من الأخف إلى الأثقل؟ دلالة معنوية. وعليها أيضا استدلال بظواهر آياته. الله سبحانه وتعالى يقول الآن خفف الله عنكم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الآيات التي فيها بيان التيسير نعم يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. كل هذه الآيات تدل على أن الله سبحانه وتعالى إنما يريد بعباده اليسر والتخفيف عليهم ورفع الحرج عنهم. ونقلهم من حكم أخف إلى أثقل هذا يخالف ما تدل عليه هذه الآيات. الجواب على ذلك يقول هذا منقوض لأنه نحن نسلم لأن الله سبحانه وتعالى لا يريد بعباده إلا الخير وأنه لطيف بهم رؤوف بهم رحيم ورحمته وسعت كل شيء ورحمته سبقت غضبه سبحانه وتعالى. ولكن هذا لا يمنع من أن يكلفهم بما يعني بما فيه كلفة وخروج عن السدى الإهمال وأيضا أن يبتليهم بما قد يكون فيه عليهم نوع شدة وأذى ليرفع درجاتهم وليغفر لهم وليجزيهم على ذلك وكذا. ومن ذلك ابتلاءهم بالمرض ابتلاءهم بالفقر ابتلاءهم بالمصائب. هذه الابتلاءات يعني في ظاهرها تعارض الرحمة والرأفة وكذا ولكن في حقيقتها هي فيها خير ورأفة ورحمة. وعجبا لأمر المسلم إن أمره كله خير إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعطينا من فضله وأن يمنحنا من واسع كرمه وجوده وأن يمن علينا بالتوفيق والهداية والسداد وأن يبلغنا شهر رمضان. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.